إنسان غير مقتدر ماديا هل الأولوية للزواج أو الحج؟ علما بأن بعض العلماء أفتى في بعض إنسان غير مقتدر ماديا هل الأولوية أن يتزوج أو يحج؟ ينظر الأمر وإن كان في شدة الحاجة إلى الزواج فليبدأ بالزواج، وإن كان مطمئنا ولا حول ولا قوة فيها فليبدأ بالحج الذي هو مستطيع له ثم يتفرغ للزواج، وإن كان حاجة شديدة للزواج ويخشى على نفسه هذا أمر مهم ينبغي له الدعوة.